لا يؤمن بيوم الدين

واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذي يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا

الله التي قد خلقت.